الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن القواعد التي قررها الفقهاء عليهم الرحمة أن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. لكي يحكم الإنسان على أمر من الأمور لابد أن يتصوره أولا، لأن الإنسان لا يمكن أن يحكم على ما هو معدوم، ولا يمكن أن يحكم على أمر لا يتصوره ولا يعقله وليست له به خبرة وليست له به علاقة. فالحكم على الشيء فرعا عن تصور هذا الشيء. كثير من المسائل العلمية والفقهية التي يدور بسببها الجدل بين المسلمين وقع الخلل فيها بسبب إغفال هذه القاعدة العظيمة التي قررها العلماء عليهم الرحمة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلابد أن نتصور الشيء أولا من أجل أن نطلق الحكم عليه، ولابد أن نعقل الأمر أولا من أجل أن نصدر حكما ينطبق على هذا الشيء. كثير جدا من المسائل يدور بسببها الخلاف، ولو رجعنا إلى هذه القاعدة لزال الخلاف ووقع الاتفاق بفضل العلي الكبير. لو أننا نظرنا إلى طريقة التعلم في صدر هذه الأمة وكيف كان العلماء يعلمون الناس، لو أننا نظرنا إلى ذلك وتصورناه لزال خلاف كبير بيننا في كثير من الأمور، لمجرد أن نتصور ما كانت عليه طريقة التعليم عند من سبقنا من العلماء في صدر هذه الأمة المرحومة. كان العلماء يجلسون للناس في المساجد وفي المدارس التي اتخذت فيما بعد من أجل التعليم، لا كالمدارس التي نعرفها اليوم، وإنما كانت أيضا عبارة عن أماكن معدة لذلك تجرى عليها الأوقاف من أهل الخير أو من الدولة الإسلامية في ذلك الزمان، ويجلس فيها العلماء أيضا ويتحلق حولهم الطلاب، طلاب العلم يأتون من الآفاق لكي يسمعوا العلماء وينقلوا هذا العلم الذي سمعوه إلى أوطانهم إذا ما رجعوا إلى أهلهم. كانت المسائل التي تدور في مجالس العلم تدور بين العلماء بعضهم بعضا وبين العلماء وطلاب العلم، وكان طلاب العلم فئة متميزة كان طلاب العلم فئة متميزة في المجتمع تختلف عن سوى هذه الفئة من الفئات المختلفة من فئات المجتمع المتباينة. فكان طلاب العلم يتفرغون للطلب، يرحلون، يأتي الواحد من الأندلس من أسبانيا والبرتغال، اليوم كانت تدعى الأندلس، يأتي الواحد منهم من غرب إفريقية، من مراكش، من المغرب أو من الجزائر أو من تونس، أو يأتي الواحد منهم من أقصى الشمال مما يعرف اليوم بالجمهوريات الإسلامية بعد التفكيك للاتحاد السوفيتي. كل هؤلاء كانوا يأتون مثلا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يحملوا علم إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه ورضوانه، فإذا ما حملوا العلم رجعوا إلى أهليهم من أجل أن يبلغوهم ما تعلموه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ينفر من كل فرقة، من كل قطر، من كل بلد طائفة تخرج من أجل أن تتعلم العلم تحصله، ثم يعودون بعد التعلم إلى أوطانهم إلى فرقهم وطوائفهم من أجل أن يعلموهم العلم الشرعي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكان طلاب العلم يرحلون رحلات واسعة جدا فيها مشقة، لأن سبل المواصلات في ذلك العصر كانت في أعلى ما يمكن أن تصل إليه الناقة والبعير الجبل أو على الأقدام. يسيرون يأتي الواحد منهم من بغداد أو من أقصى الشمال إلى اليمن سيرا على قدمين. وممن فعل ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، تحرك من بغداد على قدمين يؤجر نفسه في القافلة، لأنه لم يكن مسموحا لأحد أن يصحب القافلة من غير ترتيب مع قائدها. عليه أن يدفع قسط من المال من أجل أن يسير مع القافلة في الحماية وفي معرفة الطريق وفي الصحبة وفي بعض الخدمات. فكانوا لابد أن ينفقوا من أجل أن يحصلوا العلم الشرعي الصحيح. طلاب العلم كانوا فئة متميزة تدور المسائل العلمية في مجالس التعليم بين العلماء بعضهم بعضا. يجلس العلماء في مجالس التعليم للمناظرة، فبعضهم يأخذ ويعطي، وبعضهم يتكلم ويجادل ويناظر على قواعد أهل العلم. أو تدور الخلافات بين العلماء وطلابهم في مجالس التعليم، ولكن لم تكن هذه الخلافات تخرج إلى العوام. ما كانت المسائل العلمية تناقش على المصادر، يتحزب لهذا الرأي مجموعة ويتحزب لهذا الرأي مجموعة أخرى، يجلسون على المقاهي ويجلسون في الغرز ويجلسون في الطرقات، يتسكعون في الشوارع ويتكلمون في المسائل العلمية بغير هدى ولا بصيرة ولا معرفة، وهم أجهل من الدواب. لم يكن الأمر كذلك، ولم يكن مسموحا لأحد على حسب الجو العلمي، ليس بقرار سيادي وإنما على حسب الجو العلمي، لأن العلم كان محترما، لأن العلم كان محترما في مجتمع يعرف قيمة العلم ويعلم أن الله تبارك وتعالى رفع العالم درجات، وأن الله تبارك وتعالى هو سبحانه وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. فكان الجو العلمي يقضي بألا يتكلم في العلم إلا من هو أهله، إلا من انتسب إليه، ولم يكن مسموحا إطلاق لأحد أن يتصدر للكلام في مجلس من المجالس، ولا أن يتحدث في دين الله تبارك وتعالى إلا إذا كان مأذونا له بالكلام. لا يجلس أحد في مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى من أجل أن يعلم بزعمه، ولا من أجل أن يبصر على حسب رؤيته، ولا أن يتكلم في دين الله جل وعلا. لم يكن مسموحا لأحد أن يفعل ذلك إلا بإذن خاص بعد أن يشهد له الشيوخ، الإمام مالك رضوان الله عليه وإمام دار الهجرة كما هو معلوم، والإمام مالك ملأ الأرض علما رحمة الله عليه، وحمل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأداه، ومع ذلك يقول: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من العلماء من أهل المدينة، ما أفتيت؟ قال: ما تكلمت في الدين وما تجرأت على الفتيا في دين الله رب العالمين حتى شهد لي الشيوخ. 70 من العلماء من أهل المدينة كلهم يقولون له: افت يا أبا عبد الله، فأجازوه. فقال: ما أفتيت، ما تكلمت في الدين، ما جلست للتعليم وما جلست في مجلس التحديث إلا بعد هذا الإذن من سلطة علمية محترمة في الأمة. لابد من أن يكون الأمر كذلك، وإلا صارت فوضى، كل يتكلم على حسب هواه، وكل يتكلم على حسب رؤيته، وكل يبكي في دين الله رب العالمين، فيقع خلل كبير جدا في تصور الدين عند الناس. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: ما أبتيت حتى شهد لي الشيوخ. قالوا: وإذا لم يأذنوا لك ماذا كنت فاعلا؟ قال: ما تكلمت، لولا أن العلماء قد أذنوا لي بالتحدث والتحديث والتعليم والفتيا ما تكلمت في الدين. لأنك تعلم أن منصب الكلام في الدين منصب عظيم وخطير، خطير جدا، لأن الذي يضل الناس في دين الله رب العالمين يورط نفسه في أقصى وأقصى درجات العذاب عند الله رب العالمين. لذلك جعل الله رب العالمين القول عليه بلا علم أعلى درجات المحرمات. حرم الله رب العالمين الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، في آخر هذه المحرمات أتى بأعلى درجة في التحريم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأعلى درجة في المحرمات إطلاقا، أعظم من الزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأعظم من الربا، وأعظم من شرب الخمر، أعظم من جميع هذه المحرمات القول على الله بلا علم، لأنه باب الشرك والكفر والمروق والبدعة في دين الله رب العالمين. وكل هذا من أبطل الباطل حرمه الإسلام العظيم، ولم يأذن به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والملائكة المكرمون لما طلب منهم ربنا جل وعلا أن يخبروا بأسماء هؤلاء بعدما علم آدم الأسماء كلها، لم تستحي الملائكة أن يقولوا: لما لا يعلمون لا نعلمه. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالملائكة لم تستحي أن تقول: لما لا تعلم لا أعلمه. بل إن جبريل عليه السلام وهو مقدم الملائكة لم يستحي أن يقول: لما لا يعلمه لا أعلمه. بل إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستحي أن يقول: لما لا يعلمه لا أعلمه. كما في الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بإسناد حسن، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضوان الله عليه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، ما شر البلدان؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل سأله الأمين صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل، ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري. النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول له ربه جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يسأل عما لا يعلم يقول: لا أعلم. يا بردها على الكبد أن يقول الرجل: لما لا يعلمه لا أعلمه، وتوقف نفسك من النار، ولا تجعل نفسك جسرا يعبر عليك الناس إلى الجنة وتتساقط أنت في النار. يأتي إليك رجل يقول: ما حكم كذا وكذا؟ تقول: حلال، لا شيء فيه، بغير علم، خط في بيداء، تقول حلال، يذهب هو يأكل ويتمتع وتصلى أنت النار. يأتي إليك الرجل فيقول إني قلت كذا وكذا من الأيمان لامرأتي فما ترى، يقول هي حلال لك، يذهب يتمتع بامرأته وهي حرام عليك، والإثم على من أفتاك. فهذا من أفضل الباطل. محمد صلى الله عليه وسلم لم يستحي أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، قال لا أعلم، لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شر البلدان يا جبريل؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي. فلبث ما شاء الله ثم جاء فقال يا محمد إنك قد سألتني ما شر الأسواق، وإني قد سألت ربي جل وعلا فأخبرني أن شر الأسواق، أن شر البلدان أسواقها، أن شر البلدان أسواقها. من أجل كلمة أسواقها توقف الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتية، وتوقف جبريل عليه السلام عن الكلام حتى يعود إلى المليك العلام، فلما جاء بالحكم ذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، كانت الأمور العلمية لا تناقش على المصاحف ولا في المقاهي، ولم تكن كلام مباحا يتكلم فيه كل أحد ويتعصب حول كل رأي من آراء أهل العلم طائفة ومجموعة كأنها مباريات الكرة أو كأنها المصارعة بين الثيران أو المناقرة بين الديوك. هذا باطل وهذا وهم. ولذلك عندما تأتي اليوم إلى المجتمع ولا تتصور ما كان عليه السابقون يقع الخلل. نعود إلى القاعدة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصور هذا الشيء، لأنه لا يمكن أن تحكم على معدوم ولا يمكن أن تحكم على غير معلوم. لا يمكن الحكم على المعدوم ولا يمكن الحكم على غير المعلوم، وإنما يتم الحكم على ما هو متصور، على ما هو متعقل، على ما هو واضح في الأذهان، وعندئذ يمكن أن يتأتى الحكم في موضعه بفضل الله جل وعلا. ولذلك عندما كانت المسألة من المسائل يثور الخلاف حولها، لم تكن الأمة تتمزق وتتشرزم حول الآراء الفقهية، وما أكثر ما وقع ذلك بين العلماء عليهم الرحمة. مسائل كثيرة جدا مع الاحترام والتبجيل ومع المحبة والتقدير، وأمثلة كثيرة جدا. كان الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه صاحب مذهب متبوع، وله مدرسة خاصة يقال عنها مدرسة الرأي، لها ترتيب ومنحة في الاستنباط. إلى يوم الناس هذا الذين يدرسون أصول الفقه يقسمونه قسمين كبيرين في بدء الأمر، أصول الفقه لغير الأحناف وأصول الفقه للأحناف. إذا هناك أصول يأخذ بها الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمة الله عليه، لا يأخذ بها جملة الفقهاء. كان يذهب إلى المدينة فانتقى به الإمام مالك رحمة الله عليه وجلس معا يتحدثان، فلما قام أبو حنيفة رحمة الله عليه مع التباين الكبير في ظاهر الأمر بين المدرستين، مدرسة النقل التي يتزعمها الإمام مالك رحمة الله عليه ومسألة الرأي التي كان يتكلم بها وفيها الإمام الكبير أبو حنيفة رحمة الله عليه، لما قام سئل مالك عليه الرحمة عن الإمام أبي حنيفة قال هذا رجل لو أراد أن يقنعك بأن أساطين هذا المسجد قد صيغت من الذهب لأقنعك. وليست كذلك قد صيغت، وإنما هي من اللبن أو من الآجر وما أشبه معلوم من الحجارة، ولكن لو أراد أن يقنعك بالدليل العقلي، وكان من أذكى الفقهاء رحمة الله عليه أبو حنيف، لو أراد أن يقنعك لفعل. كان محمد بن الحسن رحمة الله عليه وهو من تلاميذ أبي حنيفة المقدمين، محمد بن الحسن هو شيخ الشافعي عليه الرحمة، الإمام الكبير المطلبي محمد بن إدريس الشافعي، وكانت بينهما محبة، بل إن الله رب العالمين أنقذ الشافعي من الموت بسبب محمد بن الحسن. لما جاءت وشاية في الإمام الشافعي أنه يريد أن يخرج على السلطة الحاكمة في ذلك الزمان، وكان في عهد الرشيد، فلما جاء بعشرة كان عاشرهم قدموا بين يدي أمير المؤمنين، يقدم الواحد منهم لأنه كان يسر في الخفاء ما لا يبدي في العلن، يقدم فلا يجد العذر فيضرب عنقه بين يدي أمير المؤمنين والشافعي ينظر رحمة الله عليه. فلما جاء دور الشافعي قال أنا رجل من أهل العلم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشافعي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس للشافعي والثالث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أنا رجل من أهل العلم، وكل ما نقل إلى أمير المؤمنين عني فهو كذب وزور، والقاضي يعلم ذلك، يقصد محمدا ابن الحسن رحمة الله عليه، وكان جالسا بجوار أمير المؤمنين. فقال يعرفه القاضي؟ قال هو كما يقول يا أمير المؤمنين بل وفوق ما يقول. فقال خذ بيده، فأخذ بيده رحمة الله عليهما. هؤلاء العلماء كانت المسائل العلمية الفقهية على حسب الأصول المرعية في الشريعة الإلهية والسنة المحمدية، كانت هذه الأشياء يدور حولها خلاف محكوم بقواعد أهل العلم لا بقواعد أهل الجهل. لم تكن القواعد العلمية كلام مباح، وإنما كانت مجالس التعليم محصورة في علماء يلقنون طلابهم، وهؤلاء الطلاب ينقلون هذا العلم إلى الآفاق، ولم يكن مسموحا ليس بقرار سلطوي وإنما بقرار علمي اجتماعي، لأن للعلم جلالا كان محفوظا وكان مرعيا في ذلك الزمان. ولكن لما هان على الناس في هذا الزمان المنكود لأهله وصار أهل العلم أذل الخلق خاطبة محتقرين مهانين مذلين، لما صار الأمر كذلك أصبح كل إنسان مفتيا، وأصبح كل متسكع في الشوارع لا يجد قوت يومه ولا ما يواري عورته، أصبح متكلما في دين الله رب العالمين وداعيا، وهو أمر خطير جدا، لأن فيه من الضلال والإضلال ما الله به عليه. وقد سمعت الآية آنفا في ترتيب المحرمات التي حرمتها جميع الشرائع السابقة على شريعة الإسلام العظيم وحرمها دين الله رب العالمين، أن أعظم المحرمات قاطبة هو القول على الله رب العالمين بلا علم. ولذلك تجد أن الله جلت قدرته توعد من توعد في ظاهر الأمر حبيبة وخليلة وصفية وكليمة ونبية محمدا صلى الله عليه وسلم، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول لو أن محمدا زاد في الشرع ما لم نأذن له به، لو أن محمدا قولنا ما لم نقل، لو أن محمدا أتاكم بما لم نأمره بالإتيان به، لو أن محمدا بلغكم شيئا لم يبلغه من لدنا، لو فعل ذلك لأخذنا منه باليمين، وهي الهيئة التي تحدث عند ضرب العنق، ضرب عنق المقتص منه وغير ذلك، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو العرق الذي معلق به القلب، العرق الذي معلق به القلب عرق عظيم، يعني وريد كبير يحمل هذه الدماء كلها. لو أنه تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يتكلم عن من؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يجيز لغير محمد صلى الله عليه وسلم من الصعاليك المثاليك، كيف يجيز لغير محمد صلى الله عليه وسلم من شداد الآفاق وقطاع طريق الآخرة على السالكين، كيف يجيز لأمثال هؤلاء ما لم يجده لحبيبه لخليله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذن أمسك لسانك، أمسك لسانك عن الفتية في دين الله رب العالمين بغير علم، أمسك لسانك عن الكلام في دين الله رب العالمين بغير علم، أمسك لسانك وتوقف عند حدود ما تعلم، لأن هذه الأمور من أكبر المحرمات التي حرمها الله رب العالمين، بل هي أكبرها، لأن الله رب العالمين حرم، قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أعلى درجات التحريم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كلمة حرام يقولها المسلم اليوم وهو لا يبالي، كأنه يتكلم بكلمة ليس لها وزن وهي كبيرة جدا عند الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ما لك ولأمثال هذه الأمور؟ إن كنت درست عند الشيوخ وزاحمت العلماء بالرتب فعليك أن تتكلم على حسب علمك وتتوقف عند حدودك، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يتوقف عند حدوده ويقول لما لا يدريه لا أدري، قال لا أدري حتى أسأل جبريل. وكما وقف جبريل عند حدوده، وكما وقف الملائكة المكرمون عند حدودهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. كلمة حرام كلمة كبيرة جدا في دين الله رب العالمين، لأن سلطة التحريم والتحليل ليست إلا لله العلي الكبير. سلطة التحريم والتحليل ليست لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، خرج الناس يقولون وكانوا قد أكلوا ثوما كثيرا وخرجت روائحهم في المسجد، خرجوا يقولون حرمت حرمت. فقال يا أيها الناس إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن هذه الشجرة الخبيثة يتأذى منها الملائكة كما يتأذى منها الناس. وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل ثوما ولا بصلا، يقول ليست لأنها محرمة ولكن لأني رجل أناجي، أنا أناجي وأناجى، بمعنى أنه يجتمع مع جبريل عليه السلام والملائكة تتأذى من الروائح الخبيثة. فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه ليس لي تحريم شيء ولا تحليله. ولذلك كان العلماء عليهم الرحمة الواحد منهم يسأل في المسألة الواضحة جدا في ظاهر الأمر في حرمتها، ولكن لعظم كلمة حرام في دين الله كان الواحد منهم يتوقف كثيرا ويأتي بلفظ مقارب رحمة الله عليه. انظر للإمام أحمد رحمة الله عليه يسأل هل يجوز أن يذبح للزهرة، يعني أن يذبح الإنسان الذبيحة من أجل الكوكب؟ هذا حرام بالإجماع، هذا حرام بلا خلاف. فماذا قال الإمام؟ قال الإمام أكرهه ومذهبه التحريم رحمة الله عليه. فعلينا أن نتوقف عند حدودنا عباد الله، ولا نجعل دين الله رب العالمين لعبا نلعبه ولا هزلا نهزله. وينبغي علينا عباد الله أن نحترم دين الله رب العالمين، لأنه بهذا الدين أعزنا الله وأكرمنا الله، لأننا بهذا الدين أعلانا الله رب العالمين ورفع قدرنا. علينا عباد الله أن نحترم دين الله وأن نتوقف عند حدودنا، وأن يمسك الجهال منا عن الكلام وألا يورثوا أنفسهم في المآثر حتى لا يقتحموا في النار اقتحاما ولا يتورطوا في المعاصي تورطا. علينا أن نتوقف عباد الله. لقد كان الإمام مالك رحمة الله عليه يسأل عن 50 مسألة في المجلس الواحد، يفتي في 4 مسائل ويقول في الباقي لا أدري لا أدري لا أدري. والرجل يأتي إليه من مسيرة شهر على ظهر جمله يضرب كبده في الصحراء المحرقة، وقد جمع أهل بلده له المال ووفروا له الراحلة والزاد من أجل أن يذهب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يسأل هذه المسائل مالكا رحمة الله عليه. فمالك يجيب عن 4 أسئلة من 50 والباقي يقول يعني 8%، يجيب عن 8% والباقي يقول لا أدري لا أدري لا أدري. فالرجل تعجب قال وماذا أقول لأهل بلدي عندما أرجع بعد هذه النفقة وهذا السفر وهذا العناء وهذا التعب وهذا النفق، ماذا أقول؟ قال سبحان الله، قل لهم قال مالك لا أدري. اللهم ارحم، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعل ليلته هذه ليلة القدوم على الجنة ولا تجعلها ليلة الولود على النار. اللهم اجعل ليلته هذه ليلة القدوم على الجنة.